رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان. الله يفتح عليك يا شيخ، بارك الله فيك، زدنا. مرج البحرين يلتقيان. الله الله الله الله الله